نعم إلا الصحبة لا تبطلها بشرط أن يعود إلى الإسلام، فإن لم يعود إلى الإسلام فهو ليس بصحابي ولا كرامة له. وتثبت صحبته بخبر غيره عن أو خبره عن نفسه، بخبر عن غيره عن كما يرد أحاديث كثيرا عن فلان بن فلان وكان ممن بايع تحت الشجرة. إذا قال وكان ممن بايع تحت الشجرة فيعني أنه إيش؟ صحابي، أو هو بنفسه أخبر بأنه صحابي، مثل أن يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا فيكون صحابيا. فإذا قال قائل إذا قبلتم أن يكون صحابيا بمجرد خبره عن نفسه فقد قبلتم شهادته لنفسه، فيقال نعم نقبل شهادة النفس لأن الصحابة كلهم عدول. اللهم نعم نعم نعم. ولا إيش؟ نعم ما هم هو مفهوم اللي ظهر العدالة هو مفهوم، لكن ما ندري عنه واللي ظهر العدالة معلوم. نعم لا تقبل رواياته، لا تقبل رواياته إذا كان داعي أو كان غير داعي لكن روى ما يقوي بدعته، فالمبتدع لا يقبل بحاله، إما أن يكون داعية لبدعته وإما أن لا يكون داعية لكن روى ما يقوي البدع. نعم. قلنا في الحد الفاسق أنه من فعل كبيرة لم يتب منها أو أصغر على الصغيرة. نعم. ما حد الإصرار على الصغيرة؟ أن يستمر بها، مثلا إنسان يحلق لحيته نعرف أنه مستمر هذا يكون فاسق. نعم. مجهول العين مجهول الحال كلام المؤلف والأصولي ما يتكلم مجهول الحال مجهول العين، مجهول الحال والعين هذه إنما تكون في المصطلح، هم يرون المجهول هو الذي لم تعلم عدالته، حتى لو غلب على الظن أنه عدل فهم لا يكتفون بظاهر العدالة إلا في بعض الأشياء. ايش قال الله هو الذي اشترط بكم؟ نعم. هذه العباره كثير من كل محدث فقير وليس كل فقير كله محدث فقير. نعم. ولعب وعلى كل حال حتى القائل بان كل محدث فقير هو صحيح، رب حامل فقه لمن هو اقوى منه، وبعض المحدثين ليس عنده الا الروايه فقط ما يستطيع أن يعطيك حكم من الأحكام أبدا، هذا راوي وليس بتقييد. لكن إذا أرادوا المحدثين مثلنا أحمد رحمه الله، الإمام أحمد كثير من الناس لا يعدوه من الفقهاء، يعدوه من المحدثين، لكنه خطأ وهرب من الحق الإمام أحمد. الإمام أحمد فقيه محدث فقيه، وإن كان عنده من علم الحديث ما ليس عند العلماء الآخرين فلا يقال انه ليس في عدد الفقهاء. نعم. عبيد نفس السؤال الذي ايش؟ نفس السؤال الذي اقصد ان المبتدع كان يقول مثال وسنه يقول انا ارى مثلا اني اتاول لديهم يقول بالنعمه مثلا، لكن ما ادعو الناس اقول قول كذا. نعم نعم، لان امامه اهل السنه يقول لا أخطأ فيسكت، وهذا كثير. كان الذي قال البراء بن مالك لما سأله عن ما يتقى من الضحايا قال أربع، العورة بين عورة إلى آخر، قال له فعن أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القلب نقص أو قال في السن نقص، قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على الله. وهذا يقع كثيرا حتى يعني في خصوصيات الإنسان تجد مثلا يتجنب هذا الشيء احتياطا ولكن ما يقول للناس الحقوق. نعم هذا أذن الله. نعم هنا. لا بالعكس يجوز أن يتحمل كافرا ويؤدي مسلما. نعم هنا. نعم هذا مثال. وكلام المؤلف الآن في الجار نسبة ما ترد به الشهادة مثل أن يقول إن هذا الرجل سيء الحفظ هذا جرح أو يقول هذا ليس بعدل هذا جرح أو يقول هذا ليس بضابط هذا أيضا جرح وليس ترك الحكم لشهادة وليس ترك الحكم مش عندكم في الشهادة ولا بشهادة وليس ترك الحكم بشهادة منه يعني ليس من الجرح أن يترك القاضي الحكم بشهادة رجل لماذا؟ لأنه قد يترك الحكم بشهادته لأنه عدو للمشهود عليه والعدو لا تقبل شهادته على عدوه لكن لو شهد على غيره لقبل فترك الحكم بالشهادة لا يقتضي الجرح لأن لترك الحكم بالشهادة أسبابا غير الجرح طيب القريب مثلا الأب لا يحكم بشهادة الابن مع أنه لو شهد لغيره لقبل وعلى هذا فعدم حكم القاضي بشهادة الأب لابنه لا يعد جرحا لمن؟ للأب. طيب ويقبل كالتزكية من واحد يعني يقبل الجرح من واحد إلا إذا علم أن هذا الجار عدو للمجروح فإنه لا تقبل شهادة العدو على عدوه مثل أن نسأل عن شخص فقال الرجل هذا الرجل ليس في خير هذا رجل مبتدع هذا رجل في كذا وكذا ونحن نعرف أن بينه وبينه عداوة فهل نقبل جرحه؟ لا لأنه متهم أما إذا لم نعلم أن بينهما عداوة فإن الجارح الواحد يكفي لا نقول هات بينه لأن يكفي الواحد في الجرح وقول كالتزكية أي كما يقبل الواحد في التزكية وليس المؤلف قال ويقبل من واحد كالتزكية فكان أوضح في التعبير قال ولا يجب ذكر شيء وعنه بلى وعنه يستقصر هذه الآية لا عند شيء لا جعلوها نصفا يعني ولا يجب في الجرح أن يذكر سببه يعني لو قال فلان هذا لا تقبل رواية ولا سأل الرواية أن نقول لا بد أن يبين نعم هذا في التفصيل في خلاف فمن العلماء من قال إذا جرح الراوي فهو غير مقبول وإن لم يبين السبب ولكن هذا في النفس منه شيء لأنه قد يجرح بناء على أنه لا يعرف نعم لو علمنا أن هذا الرجل الجارح رجل ورع لا يقول إنه لا تقبل رواياته إلا بعلم ويقين فحينئذ نقبل ولهذا ذكر المؤلف الخلاف ولعله ينبني على ما قلنا وعنه بلى إيش معنى بلى؟ يعني يجب أن يذكر أن يذكر السبب إذا جرح وإذا على النسبة عندي شينة يعني ما يشينه ويعيره عنه بلى عن من؟ أحمد عن من أحمد بلى أي يجب ذكر السبب جرح

كما قلت لك قبل قليل يقدم الأكثر اتصالا به ووصله. فإذا جهلنا فعندي أننا أيضا ننظر مثلا للخبر الذي نقله قد يكون له من شواهد السنة ما يثبت به الخبر. يعني هذه المسائل دقيقة في الواقع لا يمكن أن تحكم بها حكما عاما على كل واحد، لا المجرح ولا المجروح ولا المعدل ولا صاحب التعديل. نعم عبيد ايش؟ نعم نعم ما اظن انه يحكم شهاده فاسده. يمكن يراه الشهاده في الاموات اهون، لان الله قال ممن ترضون من الشهداء في بعض الآيات أشهد ذوي عدل منكم وبعض الآيات ممن ترضون من الشهداء. فشهادة الأموال وسع الله فيها. نعم. نعم. يعني يكون إنسان يقتصر على السروال والفنيلة بين أصحابه يختلف باختلاف المكان. ربما إذا كان هذا الرجل هو الذي يطبخ نعم وفي المطبخ دائما يصيبه الحر والعرق يقال هذا لا بأس، هذا إنسان طباخ. لكن لو يجي مثلا إلى أصحابه في مجلس دعوا إليه أناسا يعتبر هذا ممكن أن يكون بالمروءة. تختلف هذا كيف الأمر؟ الكلام أنا أشوف على مثلا مجموعة من طرف العلم يعني لا يقصدهم يفعلون شيء، لكن أحدهم يعتاد بهذا الأمر دائما في البيت لا يقصد الباب يعني بيتهاب. والله ما أنا أرى أنه لا يفعل، لأن طلبة العلم ينبغي أن يكون عليهم الوقاع. الثاني يعني يتمشى مع أصحابه وهو على السوار الفنيلة مثلا يعني ما تكون إلا للسوق وعامة الناس. لكن لو دخلوا عليه في حجرته وهو يتهيأ للنوم فالله عز وجل أشار إلى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. نعم ايش؟ لا ما في شيء. علامة الزائد يعني علامة الزائد أشد من الضرب، الضرب مائلة لكن علامة الزائد هل نقول يجوز أن نضعها ولا لابد نكتب زائد بدلا عنها؟ لا لا ما قصد هذا، ما قصد الصليب بارك الله فيك اتخذ لتعظيمك، إلا لقلنا أنت ما عرفت بالأول الدلاء، الدلاء التي لقبها من البئر ما أدرك الدلاء فيها في فمها خشبتين مع غيره مثل الصليب تماما، ولا ينفر احد منا ولا مشكل. نعم والله الظاهر لي انا ان النقوش هذه ما تتوصل بها، النقوش هذه ما تتوصل بها، هي الان نقوش يبنونها على يبنون على هذا، يعني يبنونها على المربعات. تجي مثلا كل الفراش المربعات على هذا السبب. أنا قصر الصلبان ولا أظن أن الصليب لا يجب أن يكون مثلا في محل خاص اعتنابي، أما أن يجعل وشي قبل أقدام النصارى لن يفعلوا هذا. نعم الشيخ ما يقال الصليب هو ما صلب عليه عيسى بذنب الذي أسفله طويل إن هذا هو الأصل، الأصل أن الصليب يكون أسفله أطمن على لأنه على صلب البدن والبدن الذي فوق، لكن هم الآن جعلوا صليبا اصطلاحا حتى مثلا إذا صار على قلبي الساعة يسمونها مصليب نعم عليها دائرة وفي وسطها طبعا متساوية. شيخ في حرج كبير لو قلنا بها لأن عندي أن مو هذا الميزان، هل هذا جعل علامة شعار

يعني إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ليس كقوله سمعته يقول افعلوا كذا. ليش؟ لاحتمال أن يكون الصحابي فهم أن هذا أمر وليس بأمر، وهذا وارد عقلا لكنه بعيد حالا. طيب إيش فهمنا؟ نقول إن قوله أمر أو نهى، يقولون إنه دون قوله سمعت أو ودون قوله قال. ليش؟ احتمال أن يكون الصحابي فهم من الرسول أن هذا أمر وليس بأمر. نقول هذا الاحتمال وارد عقلا، وارد عقلا، لكن هل هو وارد حالا؟ لا، لأن الصحابي أعلم الناس بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحابي عربي خالص، كيف يمكن أن يفهم من شيء لا يدل على الأمر أنه أمر؟ وكيف ينسب للرسول جزما أنه أمر وهو لا يدري أنه أمر؟ هذا بعيد. ولهذا قال أهل العلم إن أمر أو نهى إنها بمنزلة قال قولوا كذا أو قال لا تفعلوا كذا، ولا فرق، لأن الصحابية عنده من عند اللغة ومن العلم بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام ما ليس عند غيره، أليس كذلك؟ نعم. طيب بقى أفارقة. قال ثم أمرنا أو نهينا لعدم تعين الآن. شف أمر أو نهى الفاعل من؟ الرسول. أمرنا أو نهينا، يقول الصحابي هل عين الآن أو ناهي؟ لا. إذن هذا أنزل درجة من قوله أمر أو نهى. طيب لعدم تعين الآن، ومثله من السنة. إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا بمنزلة قوله أمرنا أو نهينا، لأن قوله من السنة يحتمل أن يريد بذلك سنة أبي بكر أو عمر، لأن لكل منهما سنة، لأن لكل منهما سنة متبعة، فليس صريحا أنها سنة الرسول، فيكون في مرتبة دنيا. فإن ثم الخامسة كنا نفعل أو كانوا يفعلون، هذا أدنى شيء. كنا نفعل وكنا نفعل وكانوا يفعلون. لماذا قال إن هذا من ألفاظ الرواية؟ لأن قول الصحابة كنا نفعل إنما يسوقه للاستدلال به، أي بهذه الصيغة، ولا يمكن أن تكون هذه الصيغة استدلالا إلا إذا كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لقال قائل كنا نفعل، هذه حكاية إجماع ما هي رواية، لكن نجعلها رواية لأن الصحابي إنما يقول ذلك غالبا إيش؟ للاستدلال لا لحكاية الإجماع. وإذا كان للاستدلال فإنما يكون استدلالا أو فإنما يكون دليلا حين يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم به وأقره. والخلاصة الآن أن مراتب نقل الصحابي بالسنة كم؟ خمس. قال فإن أضيف إلى زمنه، إن أضيف أي قوله كنا أو كان يفعلون، إن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه. انتبه، إن أضيف إلى زمنه حجة ولا حجة، يعني دليل أو لا دليل. ليش؟ قال لظهور إقراره عليه. ظهور هنا ليس معناه وضوح، بل معناه لأن الظاهر، لأن الظاهر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. انتبه يا جماعة، يعني إذا قال الصحابي كنا نفعل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وش الظاهر من هذا؟ الظاهر من الرسول علم به وأقره. فقول المؤلف لظهور إقراره ليس معناه لظهوره أي لوضوحه، لكن معناه لأن هذا هو الظاهر. وإذا كان هذا هو الظاهر كان فيه احتمال أنه

إذا لم يضفه إلى دم الرسول ليس حجة، ولكنه نقل للإجماع. والمسألة هذه يكون خلاف فيها لفظيا، لأن إذا قلنا أنه نقل للإجماع والإجماع حجة لن يختلف الحكم، فيكون هذا الإجماع هذا الخلاف لفظيا. والله ما أعلم. نعم. بارك الله فيكم. قولنا في أن الله عز وجل فضح المنافقين في قوله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نعم. هل مرادنا الآية هذه فقط أم جميع ما ورد في القرآن؟ لا، هذه الآية. الكون يستخفون، يعني هم يستخفون الرسول ما يطلع عليه. طيب، قوله تعالى الذي لا تنفق على قولهم لا تنفق على عند رسول الله. نعم. هل هذا أيضا من أدلتنا؟ من أدلة إيش؟ من أدلتنا أن الله لا لا لا هم لا لأنهم ربما قالوا علنا. ربما قالوا هذا علنا، ويحتمل من غير ابن أرقم أخبر الرسول بهذا. نعم. أفضل النصر. نعم. لا لا، احتمال صحيح. أما احتمال الموهوم يفرضه الخصم ما يقبل. لا، ما هي على إطلاق. ليش؟ لأن الاحتمال قد يدعيه الخصم وليس بصحيح. فإذا قد يحتمل كذا نقول لا يحتمل هذا، نمنع عن الاحتمال. لكن إذا أقررنا بأن الاحتمال وارد حينئذ يسقط الاستدلال، لكن قد يكون الاحتمالات الأخرى أقوى من هذا الاحتمال فيأخذ بالضرر. يعني قوة الاحتمال. نعم. نعم فؤاد. إذا يبي جينا شاء جينا. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو أمر الناس بكذا، هنا فرق. لأن أمر النبي صريح لأنه أمر، وأمر ظاهر الحال أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون الأمر غيره كالخليفة أبي بكر، خليفة عمر. ها؟ هذا من جنس منه، لكنه مو بنقل خبر، هذا نقل فعل. نعم. حديث التي فيها هذه السيره الخمسه هل لها حكم الرفع؟ ايش الاحاديث التي جاءت في هذه السيره الخمسه هل لها حكم الرفع؟ اي نعم، من السنه فيها. الا كان نعم من السنه لها حكم الرفع اذا وقعت من الصحابه. طيب، تقول رايت زيدا فرايته، رأيت زيدا فرأيته، مش تقول بها كلام لا قوة ولا صحيح. رأيت زيدا فرأيته صحيح ولا صحيح؟ ولا رأيت الثاني لغو ما له داعي؟ نعم، الثاني لغو. ها؟ لغو. وش معنى إذا رأيت زيد فقد رأيت؟ مش نقول رأيت؟ أيوة شيء. نعم. رأيت زيدا الأولى بصرية. أي نعم. فرأيته أنا ضربت رئته. صحيح. رأيت زيدا فرأيته. أي رأيته بعيني فضربت على رئته. فهمت؟ الدول العربية ترى فيها ألفاظ تكون مترابطة. أي نعم. انتهى الوقت. انتهى الوقت. عند أبي الخطاب. عند أبي الخطاب يرجع بين المسكين ولغير مراكب أعلاه قراءة. أعلاها. عندك ها ولا هو؟ لا، أعلاها، لأن المراكب جمع فيعود الضمير إليها بالتأنيث. أعلاها يا أخي. صح صح. معك قلم؟ معك قلم؟ صحت الآن؟ طيب. أعلاها قراءة الشيخ علي بن كبير في معرض الإخبار فيقول حدثني الأخبراني وقال وسمعته ثم قراءته على الشيخ فيقول الشيخ نعم وقلت عندي أنا نسخة ما أدري اللي عندكم ثم قرأته على الشيخ. نعم. ها؟ عندي كان ثم قراءته. هل خلى نسخة؟ نعم.

يروي عن مؤلفه ولا ما يروي؟ ها يروي، ولكن يقول فيقول أنبأنا، لأن الإنباء عندهم هو الرواية بالإجازة، مع أن الإنباء والإخبار والتحديث في اللغة العربية بمعنى واحد، لكن أهل العلم بالحديث لهم مصطلح خاص، أنبأنا لمن روى إجازة، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. وأشكل على إخواننا أن تكون من حرف جر وإجازة منصوبة، يعني ليش؟ لأن المعنى فلا بد أن يقول إجازة أو مناولة، لأن من هنا ما سلطت على إجازة، وإلا لوجب الجر، سلطت على الحكاية. فمن حرف جر وإجازة أو مناولة مجرورة بمن، وعلى من الجر الكسرة المقدرة على آخرها من ظهورها الحكاية، أو يقال فلا بد من قولي ويكون المجرور محذوفا. المهم إن إجازة لا بد أن تكون منصوبة، أي لا بد أن يقول إذا قال أخبرنا في مسألة الإجازة لا بد أن يقول إجازة أو مناولة إن ناوله الكتاب، والله أعلم. نعم نعم. وحكي عن أبي حنيفة، وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما، أي بالإجازة والمناولة، ولكن هذا القول ضعيف جدا، وما زال المحدثون يرون الإجازة والمناولة. نعم شيخ بارك الله فيكم، الدراسة العملية يعني عملية هل تفيد من هذه الأشياء؟ بالوقت الحاضر ما في أحد يسوق الحديث بسنده إلى إلى إلى منتهى، ما في أحد، لا بد أن نفهم اصطلاح العلماء، لا بد أن نفهم اصطلاح العلماء. لو مر عليك مثلا إجازة أو مناولة وش معناها؟ نعم إيش؟ أنا كل هذه فيها أسانيد لكن ما يعمل بها، يفعله بعض الناس افتخارا فقط، وإلا إذا وصل حديث السند إلى البخاري ما حاجة، نقول البخاري الآن مطبوع وثابت ولا حاجة، ولا في أسانيد. شيخنا عبد الرحمن السادي له أسانيد سند منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا وصل أحد الأئمة ها وش الفائدة؟ نعم على إيش؟ يمكن لا ما يزيد ينقص. افرض وسع الله عليه بالعلم، معناه انه اجازك في شيء لم يكن. طيب واكمله عليك، لا ان يقول اجزتك ان تروي لا ما يقول يروي، هو يقول اجزتك ان تفتي بما سمعت منه، ما هي هذه روايه، هذه اكتساب علم من شخص. نعم ايش هذه المولود الان من قبل ما يكون احياؤها والاجازه بها؟ والله انا ارى انها لا فائده منها، الفائده منها قليله، والسنه ما دام الان وصلت الى ائمه وانتهت بهم الحمد لله، هذا المطلوب. لأنك مثلا أنت الآن بينك وبين البخاري مفاوز، لازم نبحث في كل واحد من هؤلاء الرجال، إذا صار بينك وبين البخاري 100 رجل مثلا لازم أبحث. عندما تعطيني رواية كانت حديث إنما الأعمال بالنيات، تقول حدثني أبي عن جدي عن أمي، من يبحث في هذول؟ ليس المقصود يعني إيش؟ ليس المقصود يعني تثبيت الخبر وعدم تثبيته، اي المقصود يعني احياء هذه السنه، بس هذه سنه، هذه يعني سنه، هذه وسيله، اصلا الاسناد هذا وسيله والغايه هو الحديث. ما ارى ان الانسان يتعب نفسه في هذا، اما نعم معرفه الرجال في الكتب المؤلفه هذه مهمه، مهمه مع انها بالنسبه للصحيحين مثل اهميتها قليله، لان صاحب الصحيحين إمامان جميلان